بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ففي هذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نستكمل الحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى. وقد وصلنا أحبتي الأكارم، وقد وصلنا أحبتي في الله إلى اسم عظيم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ألا وهو اسم الله سبحانه وتعالى المهيمن المحيط، المهيمن المحيط. والمهيمن سبحانه وتعالى أيها الأحبة الأكارم هو الرقيب، المهيمن هو الرقيب الحافظ لكل شيء، المهيمن هو الرقيب الحافظ لكل شيء. والخاضع لسلطانه كل شيء. وأما المهيمن فهو القائم على خلقه، فهو القائم أحبتي على خلقه، الشهيد عليهم. والحق سبحانه وتعالى أيها الأحبة مهيمن على مخلوقاته، فهو مطلع سبحانه وتعالى وشاهد على كل شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. فهو سبحانه وتعالى مطلع على خفايا الأمور وعلى خفايا الصدور، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت والله على كل شيء شهيد، كما في سورة الرعد. ويقول الله عز وجل: إن الله، اسمعوا يا أخوان الكرام، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فهو سبحانه وتعالى مهيمن على مخلوقاته، لا يخرج شيء عما رسمه لها، ولا يختل شيء منها، يحفظها سبحانه وتعالى ويرعاها بقدرته. فهو سبحانه وتعالى مليك على عرش السماء مهيمن، لعزته تعنو الوجوه تسجد، لعزته تعنو الوجوه وتسجد. معي أحبتي الأكارم، فإذا كان سبحانه وتعالى هو المهيمن المحيط، فهو سبحانه وتعالى الذي قد كان مهيمنا على كل هذا الوجود. المهيمن اسم لمن كان موصوفا بجميع صفات الجلال، وهي صفات ثلاثة. أحدها أحبة الأكارم، وركزوا معنا فيها، وحبذا لو كتبت في التكست، أن اسم المهيمن اسم لمن كان موصوفا بمجموع صفات ثلاث: أحدها العلم بأحوال الشيء، والثاني القدرة التامة على تحصيل مصالح هذا الشيء، والثالث المواظبة على تحصيل هذه المصالح. هذه ثلاثة أشياء. إذن المهيمن من كان موصوفا بمجموع صفات ثلاث: أحدها العلم بأحوال الشيء، والثاني القدرة التامة على تحصيل مصالح ذلك الشيء، والثالث المواظبة على تحصيل تلك المصالح. فالجامع لهذه الصفات اسمه المهيمن، ولا تجتمع هذه الصفات إلا لله عز وجل جل في علاه. في قبضة الحق هذا الكون أجمعه، جل المهيمن إن أعطى وإن منع، قد سبحت باسمه الأشياء عارفة بأن ذكر اسمه أمن لمن فزع، وملكه واسع تطويه قدرته، من يشاء ينفذ من أقطاره رجع، جل المهيمن ربا لا شريك له، وجل إن لم يهب شيئا وإن وهب، ما شاء كان وما في الكون قافية تخفى على بنا ومنقلبا، إنا إليه أنبنا خاشعين له وجاعلين له من ذكره سببا. فلا شيء في ملكه أو عن إرادته بمستطيع خروجا أينما ذهب. فسبحانه وتعالى من إله عظيم جليل كبير متعال مهيمن محيط ذو الجلال والإكرام والنعم العظيمة التي لا تعد ولا تحصى. هذا الاسم الجليل أيها الأحبة الأكارم لم يرد في القرآن الكريم إلا مرة واحدة. يقول الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. وقد ورد مرة ثانية صفة للقرآن الكريم في قوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقد فسر أيها الأحبة الأكارم المهيمن هنا بالشاهد أي شاهدا عليه. كذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنهما روي عنه من وجه آخر أنه قال المهيمن الأمين، فكأنه قال مصدقا لما بين يديه وأمينا عليه، وهو التفسيران هنا أيها الأحبة متقاربا. أما المحيط فيا لله ما أجمل هذا الاسم، الله هو المحيط. تأمل يا عبد الله في اسم الله المحيط. المحيط من الإحاطة، والإحاطة تقال على وجهين، أحدهما في الأجسام نحو أن تقول أحط بمكان كذا، أو تستعمل في الحفظ كقول الله عز وجل: إن الله بكل شيء محيط، يعني حافظ له من جميع جهاته سبحانه وتعالى. والثاني في العلم، يعني كلمة الإحاطة يكون أيها الأحبة بالعلم نحو قول الله عز وجل: أحاط بكل شيء علما. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بكل الأحبة الإخوة والأخوات الرجال والنساء الذين دخلوا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. إذن اسم الله المحيط يشير إلى كذلك العلم، أحاط بكل شيء علما. وقول الله عز وجل: إن ربي بما تعملون محيط. إذن هنا الإحاطة بالشيء علما، بمعنى أن تعلم وجودها وجنسها وكيفيتها وغرضها المقصود به وبإيجاده وما يكون به ومنه، وذلك ليس إلا لله تعالى. والله عز وجل محيط بكل شيء، أي أنه أحاط بكل شيء علما، وأحصى سبحانه وتعالى كل شيء عددا. فالله عز وجل قادر على كل شيء، الله عز وجل لا يغلبه شيء، الله سبحانه وتعالى غالب لا يغلب، قاهر لا يقهر. يقول الله عز وجل: إن ربك أحاط بالناس، يعني أنهم في قبضته. وكذلك قال الله عز وجل: والله من ورائهم محيط، أي أنه لا يعجزه أحد، لأن قدرته مشتملة عليهم. فالله سبحانه وتعالى محيط، أحاطت قدرته بجميع خلقه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى محيط بقدرته، والناس جميعا تحت إرادته ومشيئته. فالإحاطة أقصى صور العلم بالشيء والقدرة عليه. ولذلك ورد اسم المحيط في القرآن الكريم 8 مرات. يقول الله عز وجل: والله محيط بالكافرين. يقول الله سبحانه وتعالى: إن ربي بما تعملون محيط. ويقول الله عز وجل: وكان الله بكل شيء محيطا. إذن الله عز وجل محيط بالكافرين، يحيط بهم ويهلكهم فهم لا يعجزونه، بل إن الكفار لا يفوتون الله عز وجل. الله عز وجل يا أخواني محيط بهم، وإذا كانوا كذلك فإذن الله عز وجل قد توعدهم بالعذاب والعقوبة على كفرهم، فإذن لا محالة الله عز وجل مهلكهم إما عاجلا وإما آجلا. الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما، يعني علم كل شيء سبحانه وتعالى على حقيقته بجميع صفاته سبحانه وتعالى، لم يخرج شيء منها عن علمه. فإذا حقيقة الإحاطة ضم أقطار الشيء ونواحيه وتصييره وسطا كإحاطة البيت بما فيه. الكون كله أيها الأحبة أيها الإخوة أيها الأخوات من حولنا يذخر ويزخر بآثار المهيمن المحيط سبحانه وتعالى. فهذا الكون كله مخلوق بدقة ونظام متناهٍ ويسير وفق سنة محكمة من المهيمن سبحانه وتعالى. انظروا يا أخوان الأكارم إلى عالم الذرة المتناهية في الصغر، انظروا أحبتي في الله إلى عالم المجرة المتناهية في الكبر، والله إنكم ستجدون سننا تحكم العالمين، سنن شاب ثابتة لا تتغير، سنن ثابتة لا تتبدل. الكل في هذا الكون يخضع لسنن مضطردة من المهيمن سبحانه وتعالى، وثبات هذه السنن واضطرادها أثر من آثار المهيمن سبحانه وتعالى. إذن هذا الكون من حولنا أحبتي في الله يتمدد باستمرار، يتمدد باستمرار، حجمه يزداد على الدوام. يقول الله عز وجل: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. معي يا أحبتي الأكارم، انظروا إلى هذا الكون العظيم، إلى هذا الكون المحيط. من أحاط بهذا المحيط؟ هذا الكون المحيط لم يحط به إلا المحيط سبحانه وتعالى. من الذي يمسك هذا الكون الذي يتمدد باستمرار؟ من الذي يمسك هذه الأجرام ولا يتركها تقع؟ إنه الله المحيط، إنه الله المهيمن. يقول الله عز وجل: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الكون من حولنا بحر تسبح فيه ملايين النجوم، المجرات، الكواكب، المذنبات وغيرها، كلها تسبح بسرعة هائلة. لماذا لم نجد هنالك اصطدام نجم بنجم، كوكب بكوكب، كوكب بمذنب؟ يا أخوان الأكارم، إذا انطلقنا إلى عالم الإنسان كذلك نجد أن هذا الإنسان له نقطة بداية، هذه النقطة تتمثل في التقاء نطفة الذكر ببويضة الأنثى. عرس هذا اللقاء تتشكل من خلاله خلية تبدأ تنقسم تتكاثر إلى خليتين، 4، 8، 16 إلى آخر، ويبدأ تخصيص كل مجموعة من الخلايا المتكاثرة يقاني حتى تتشكل عضو من أعضاء المخلوق الجديد الذي هو أنا وأنت. هل فكرت في نفسك؟ هل فكرت في نفسك حتى يبلغ هذا الإنسان غاية الخلق، ثم بعد ذلك يخرج إلى الحياة كاملا سويا؟ وهذا كله يسري يا أيها الأحبة، يا أيها الإخوة، على سائر المخلوقات. من الذي يشرف على هذا الانقسام، على هذا التكاثر، على هذا التخلق؟ من الذي يمد الجنين للغذاء ويرعاه؟ سبحان الله الذي لا إله إلا هو جل في علاه، سبحان الله الذي خلق الخلق ولكن الخلق قد أعرض عن الخالق. يا أيها الأحبة الأكارم، بعد أن يخرج هذا المخلوق للدنيا انظروا إلى ماذا يجد: العناية، الرعاية في تدبير المعاش، الغذاء. الله سبحانه وتعالى خلق هذا النبات الذي يقوم بوظيفة الإرجاع والتركيب، يأخذ التراب والهواء والماء ثم بعد ذلك يركب منها الثمار ويقدمها يانعة سائغة للإنسان والحيوان، إلى جانب ما يقوم به النبات من عمل بالغ الأهمية كذلك يا إخواني في تنقية جو الأرض من غاز ثاني أكسيد الكربون. هذا الغاز ينتج عنه تنفس الإنسان والحيوان فينزع منه الأكسجين ويعيد إلى جو الأرض خلال عملية التنفيذ ما يسمى بالتنفيذ الضوئي حتى يقوم الإنسان والحيوان باستخدام هذا الأكسجين من جديد. العبد المؤمن يا أخواني لما يراقب كل هذا الشيء يراقب المهيمن المحيط. بالله عليك هل فكرت في ذلك؟ وخصوصا حينما تعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع على أفعال المخلوقات، يشهد الخواطر، يعلم السرائر، يبصر الظواهر، يبصر الجواهر، يسمع الشكر، يدفع الضر، وهو معكم أينما كنتم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إن ربك لبالمرصاد. إذن الله عز وجل مهيمن مطلع سبحانه وتعالى على عباده. يجيء في الأثر اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره، هكذا أتى في الأثر، اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره، واجعل شكرك لمن لا تنقطع عنك نعمه، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه. انظروا يا أخوان الأكارم من هذه الأشياء تعلمون حقيقة حفظ الله سبحانه وتعالى وهيمنة الله عز وجل. معي يا أخوان الأكارم، المهيمن الله عز وجل سبحانه وتعالى يا أخواني خلق هذا الكون وجعل له ظواهر، ظواهر يعني مادية معنوية، ثم سخر هذا الكون لنا. انظر يا أخوان الأكارم عظمة هذا الكون الذي سخره الله للعبد. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. لكن اعلم يا عبد الله انه ايش، انه الموضوع هذا جميعا منه، يعني من الله. صح ان رب العالمين سخره لك ولي ولك ولك ولنا ولهم، لكن جميعا منه لا تتجاوز حدودك. يعلم ان هذا من عند الله. ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. المسلمون اليوم يا اخواني الاكارم ترى على فكرة من اشد الناس حاجة إلى فهم سنن الله عز وجل التي تحكم الحياة وتحكم الأحياء حتى ينهضوا من جديد. من أمثلة هذه السنن التي ينبغي أن يلتفتوا إليها وأن يعملوا بها سنة النصر. سنة النصر، الله عز وجل يا أخواني جعل سنة للنصر لا تتخلف إلى يوم القيامة. يقول الله عز وجل سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله، الله أكبر، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. عندما ننصر الله عز وجل ينصرنا الله سبحانه وتعالى. من سلة البركة وسعة الرزق. يقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، سبحان الله، ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. سنة التغيير كذلك يا أحبتي. يقول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. سنة الإعراض عن ذكر الله. يقول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. كما أن هنالك أيها الإخوة الأكارم سنن تحكم المعنويات في الحياة، هنالك كذلك تحكم الماديات، الذرة، الحرارة، الكهرباء، كل هذه أخواني على المؤمن أن يبحث عنها، ينظر إليها. وفي ضوء اسم الله عز وجل المهيمن ينبغي على المؤمن أن يسارع إلى اكتشاف هذه السنن وأن يفهمها وأن يتعامل مع هذه الظواهر الكونية على أساسها، لأن هذه السنن يا أخواني أثر من آثار الله عز وجل المهيمن الذي يؤمن به. أسأل الله عز وجل جل في علاه